إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 49 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الأذان. فضل الأذان، تميزت هذه الأمة عن الأمم السابقة أنها أمة عابدة وأمة داعية، أمة تعبد الله وتعبد غيرها لله، أمة تدعو الله وأمة تدعو إلى الله. لهذا تميزت هذه الأمة بعبادة وشعيرة عظيمة هي الأذان، والأذان هو دعوة تامة، والأذان يسبق الصلاة، فالأذان دعوة والصلاة عبادة، فالدعوة سبب لانتشار العبادة حتى يجتمع الناس على طاعة الله جل وعلا. لذلك كان في الأمم السابقة الصلاة ولم يكن فيهم الأذان. الأذان شعيرة خصت به هذه الأمة المرحومة، الأمة الداعية العابدة. وفي قصة الأذان جاء حديث في الصحيحين رواه الشيخان. هذا الحديث بداياته كيف جاء تشريع الأذان. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يستشيرهم في وسيلة يجمع بها الناس للصلاة، فقال بعضهم إذا حان وقت الصلاة نؤجج نارا كبيرة فإذا رآها الناس جاءوا، فقال لا، هذا تشبه بالمجوس. فقال بعض الصحابة نأتي بناقوس مثل الجرس الكبير فنضرب عليه إذا حان وقت الصلاة، قال هذا تشبه بالنصارى. قال بعضهم نأتي ببوق كبير مثل الزمارة هكذا ننفخ فيه فإذا سمع الناس الصوت جاءوا إلى الصلاة، قال لا، هذا تشبه باليهود. خرجوا من هذا المجلس ما وصلوا إلى رأي، ذهبوا إلى بيوتهم. عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذا من العشر المبشرين بالجنة، من هم العشر المبشرين بالجنة؟ الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعدهم مع بعض، وطلحة والزبير، أبي عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. من العاشر اللي معانا دلوقتي ده؟ هذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو نائم رأى رجلا معه ناقوس أو معه بوق، فقال أتبيعني هذا؟ قال ولما؟ قال أجمع الناس به للصلاة. قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال إذا حان وقت الصلاة فارفع صوتك وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وإذا أردت أن تثوب بالصلاة يعني إقامة الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، علمه التثويب اللي هي الإقامة. قام من نومه فزعا قبل الفجر، لأن الرؤية دي شفع عدة من الصحابة، قيل رآها عمر أيضا لكن عمر أخبر بها بعد الفجر، لكن الذي أخبر بهذه الرؤية قبل الفجر قبل الصلاة كان عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هذه رؤيا حق، علمه بلالا. فعلمه بلال فأذن بلال. لما سمع عمر وبعض الصحابة الأذان لأول مرة جاءوا فقالوا يا رسول الله لقد رأينا فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا، فقال هذه رؤيا حق، تواطأت قلوبهم على الحق. متى شرع الأذان؟ الأذان شرع في السنة الثانية من الهجرة، ودل على الأذان الكتاب والسنة والإجماع. أقول دائما في أي حكم شرعي لا بد له من دليل، والأدلة عندنا المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة أخرى اختلف فيها الفقهاء كالاستحسان والاستصحاب والعرف وقول الصحابة وشرع من قبلنا إلى آخره. فهنا دل على الأذان، مشروعية الأذان، الكتاب والسنة والإجماع، أي إجماع الأمة. ما دليله من الكتاب؟ دليله قول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وناديتم بمعنى إيه؟ بمعنى الأذان، لأن النداء هو جمع الناس إلى الصلاة. وجاء في موضع آخر قال ربنا جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني إيه نودي للصلاة؟ يعني رفع الأذان. الأذان له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح أي في الشرع. معنى الأذان لغة الإعلام، مطلق الإعلام، عندما أراد يوسف عليه السلام أن يستبقي أخاه، تذكرون في قصة يوسف عندما وضع صواع الملك في وعاء أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم، لا هو المؤذن هنا كان بيأذن بالصلاة، لا أذن مؤذن أي أعلم، لأن الأذان في اللغة معناه مطلق الإعلام، الإعلام أي الإخبار بالشيء. لكن في الاصطلاح المعنى الشرعي، المعنى الشرعي هو الإعلام بوقت دخول الصلاة. ومن شرائط الصلاة، من شرائط صحة الصلاة دخول الوقت. لو إنسان صلى قبل الوقت صلاته لا يعتد بها وهي باطلة. فالأذان معناه لغة الإعلام، معناه شرعا الإعلام بوقت دخول الصلاة. ودل عليه الكتاب في الآيات التي ذكرناها، ودل عليه سنة النبي عليه السلام في أحاديث الباب هذا كله، وخبر عبد الله بن زيد رواه الشيخان البخاري ومسلم. إذن كل ما يأتي معنا في هذا الباب هو دليل مشروعية الأذان في السنة، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء يعني الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام معناه القرعة، والقرعة مشروعة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير معناه السبق إلى الصلاة أو التبكير إلى الصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. العتمة هي صلاة العشاء. هذا الحديث ذكر في البداية النداء والصف الأول. طيب عندنا الآن في المساجد هناك مؤذن راتب، هل يجوز أننا أقول أنا سمعت الحديث وفي فضل الأذان سآتي مبكرا قبل المؤذن أؤذن قبله؟ نقول له لا، إذا عين للمسجد مؤذن راتب فهو أولى بالأذان. لكن إذا كنا في مسجد لا مؤذن له راتب، أو كنا في سفر ولنا صحبة، إذا حان وقت الصلاة بعض الناس يتدافعون الأذان، أذن يقول لا لا لا أذن أنت، لا أذن أنت، برغم أن لو يعلمون ما فيهما من الأجر لاستهموا عليه. وفضل الأذان كما سنرى وعظم رتبة المؤذنين يوم القيامة تجعل الناس يتنافسون الصف الأول، لأن الله يصلي على الصف الأول في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. للأسف بعض الناس في صلاة الجمعة أول ما يجي المسجد يدور على مكان في الحيطة، تلاقي الحائط كومبليت، الحائط كله مليان حوالين المسجد، كله يدور على حائط يسد عليه ظهره. طب والصف الأول وفيه مشقة وفيه مجاهدة، لكن فيه السبق إلى الصلاة وفضيلة الصف الأول. وأقرب الناس من الإمام في اليوم الجمعة أقربهم من الله يوم القيامة كما جاء بذلك الخبر. فهنا الصف الأول، قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قالوا يا رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ثاني مرة قالوا يا رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله والثاني؟ قال والثاني. لكن ثلاث مرات ذكر على الصف الأول وبالذات ميامن الصفوف. إلا أن يستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هنا العتمة، طبعا لماذا ذكر فضل الصف الأول؟ ذكر فضل الصف الأول لاعتبارات كثيرة. أولها في الماضي كانت المساجد كبيرة في بعض البلاد وما كان فيه ميكروفون، فكانوا يدخلون إلى صلاة الجماعة لا يسمعون الإمام في الصفوف الأخيرة، كما ترى في بعض البلاد في القرى مساجد ضخمة وممكن المسجد يمتد إلى أمتار، فالذي في الصفوف الأخيرة لا يسمع لا الفاتحة ولا القراءة. إذن الصف الأول فيه ضمان أن يسمع القرآن، يسمع القراءة. والأمر الثاني يتعلم الصلاة إذا أراد أن يعلمها لغيره لأنه سيرى الإمام فيفعل مثل الإمام. الأمر الثالث الاستخلاف، إذا أراد الإمام أن يستخلف أحدا لخطأ حدث في الصلاة فمن يستخلف؟ سيستخلف من هم في الصف الأول. لذلك من السنة ألا يصلي خلف الإمام إلا فقيه عالم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول والفقه في الدين والعلم. كذلك فضيلة الصف الأول، الله تبارك وتعالى يصلي وملائكته على الصف الأول. ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فضيلة الصلاة صلاة العشاء والصبح. هذه الأمة معلوم أن أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة، العمر قصير والعمل قليل. طيب ماذا نفعل؟ الأمم السابقة أعمارها طويلة وأعمالها كثيرة، وجاء في السنة أن هذه الأمة تدخل الجنة قبل كل الأمم. طب القسمة كده عدل، من سبقونا أطول أعمارا وأكثر أعمالا، نحن أقل أعمارا أو أكثر أعمارا وأقل أعمالا، كيف ندخل قبلهم؟ هذه الفضيلة بقى لهذه الأمة المحمدية، وهذه من البشارات لها، لأن لها بعض الأعمال الصالحة تضاعف لها الأجور، لأنها أمة تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى جبر قصر أعمارها وقلة أعمالها بمضاعفة الأجور في بعض العبادات، مثل ليلة القدر خير من 1000 شهر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن كم من خير يضيع على من فرط في صلاة الجماعة في العتمة والصبح، ودي أثقل صلاة على المنافقين لا يأتونها، أما المؤمن اليقظ فإنه يحرص عليها. في بعض الأحاديث نهت عن تسمية العشاء بالعتمة، من العتمة نهي عن ذلك. طب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لماذا لم يقل ما في العشاء والصبح بدليل أحاديث أخرى من صلى العشاء في جماعة؟ العلماء هنا يقولون عدة تفسيرات لذكر ورود العتمة هنا كوصف لصلاة العشاء. الأول لعل النهي جاء بعد هذا الحديث، فهذا الحديث كان سابق والنهي جاء لاحق، هذا جواب أول. الجواب الثاني قالوا لعله نهي للتنزيه وليس للتحريم، نهي تنزيه أو نهي كراهة وليس نهي تحريم. الجواب الثالث أنه أراد بذلك أن يفرق بين المغرب وبين العشاء، لأنهم كانوا يسمون المغرب العشاء الأولى، وكانت العشاء إذا أطلقت بإطلاق أطلقت على العشاء الآخرة اللي هي نصليها الآن بعد المغرب. لكن لو قالوا لو يعلمون ما في العشاء والصبح لظن الناس أن هذه صلاة المغرب، فحتى لا يوهموا خطأ أن المقصود هو المغرب ذكر العتمة أي صلاة العشاء. دائما نسمع المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا حديث رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. ما معنى أطول الناس أعناقا؟ للعلماء فيها تفسيرات. الأول أنهم أكثر الناس تطلعا إلى الأجر وعظم الثواب، لأن المؤذن إذا رفع صوته بالأذان لا يسمع صوته حجر ولا شجر ولا طائر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، فهنيئا للمؤذن. إذن يتطلع من كثرة التطلع تطول عنقه، هذا جواب. الجواب الثاني أن العرب دائما يمدحون الرجل بطول العنق، إذا كان سيدا مكرما مطاعا في قومه يقولون هذا طويل العنق، فهذا من باب علو الدرجة علو المنزلة. في جواب آخر أن المؤذنون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة وأكثر الناس عملا، لأن الدال على الخير كفاعله، هو لما أذن مش أعلم الناس أن في صلاة، فالناس جاءوا إلى المسجد بدعوته، إذن كل من لبى دعوته هو في صحيفته، لذلك جمع أجور كل المصلين الذين جاءوا. في جواب رابع أنها بالكث ليس أعناقا ولكن إعناقا، معنى إعناقا أي سراعا، أي أكثر الناس سرعة إلى دخول الجنة لما لهم من الشرف وعلو المنزلة. اختلف العلماء أيهما أفضل، مرتبة الإمامة ولا مرتبة الأذان؟ بعضهم قال الأفضل هو الأذان، الأفضل مرتبة الأذان أو المؤذن، لما له من فضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست للإمام، كما أن الأذان يسمع صوته في كل حجر وشجر، والمؤذن لا يسمع، الإمام لا يسمع صوته إلا المصلين. وبعض العلماء قال بل الإمام أعلى مقاما، لأنها وظيفة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم يكن مؤذنا ولكن كان إماما، كما أن الإمام إذا أخلص فله أجر كل من صلى خلفه. شيء آخر وسؤال آخر، طب لما هذه الفضيلة للأذان لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن الخلفاء الراشدين الأربعة؟ ما ثبت أن واحد منهم أذن، إيه السبب؟ ليس ذلك تهوينا لشأن الأذان أو دفعا له تحقيرا لشأنه، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة كانوا مشغولون بأمور الأمة، والأذان في الماضي كان يقتضي عناء لمعرفة الوقت، يعني المؤذن يتن يراقب الشمس حتى تغرب. الآن نستطيع من خلال الساعة نقضي مصالحنا ونقدر نعرف مدى الوقت، لكن في الماضي كان ينتظر للظهر حتى يتعامد الشمس فيصبح الشيء لا ظل له، أو كل شيء مثل ظله، ويبتدي يأذن العصر كل شيء ظله مثليه، عند غروب الشمس يحتاج أنه يرقب الشمس كيف حتى تغرب، عند العشاء يتن يراقب السماء حتى يغيب الشفق الأحمر، عند الفجر هناك قد يختلف عليه الفجر الكاذب الفجر الصادق عند انفجار النور في السماء فيبتدي يراقب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول بقضايا الأمة وإخراج السرايا في الدعوة إلى الله واستقبال الوفود وتعليم الحلال والحرام والفتية والقضاء بين الخصوم، كان له مشاغل كثيرة عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. لذلك لم يؤذنوا ليس تهوينا لشأن الأذان ولكن لانشغالهم بمصالح الأمة. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، هذا تابعي ثقة من التابعين، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. البادية مكان البعيد عن المدن والحضر، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الشهادة هل هو يحتاج إليها؟ أليس شهادة الله تكفي وكفى بالله شهيدا؟ لكن تكثير الشهود معناها زيادة الأجر وكثرة الفضل وعلو المنزلة، لأن الشهادة إما شهادة بكرامة وإما شهادة بفضيحة، فالذي يشهد له بالطاعات والأعمال الصالحة وذكر الله يكون يوم القيامة شرف وعز أم لا؟ هذا يكون له شرفا وكرامة، فهنا هذه الشهادة كرامة وفضل وعلو درجة، وكفى بالله شهيدا. عند الأذان، الأذان يطرد منه الشيطان. الحديث الذي معنا سبحان الله ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كره الشيطان للتوحيد وكره الشيطان لدعوة الحق وكراهة الشيطان لكل سبب يجمع المسلمين على طاعة الله وتوحيده وعبادته، لدرجة عند سماع الأذان عندما يؤذن المؤذن الشيطان يفر حتى لا يسمع الأذان، وله ضراط يعني صوت، عارف لما تيجي بعصا أو جريدة وتعملها في الهواء هكذا وتعمل هكذا، هذا الصوت صوت السرعة، سرعة الجريدة أو العصا وأنت تحركها في الهواء، أو السيارة تأتي مسرعة فيكون لها صوت من شدة سرعتها. الشيطان يفر من سماع الأذان، وله ضراط في رواية لصحيح مسلم فيبعد إلى الروحاء، بين الروحاء وبين المدينة 36 ميل، الميل معناه حوالي كيلو ونص، لو قلنا 36 ميل يعني حوالي 50 كيلو، يعني من هنا حد الزيت تقريبا. يفر الشيطان أول ما يسمع الأذان يروح هناك حتى لا يسمع التأذين. إذا لو كان هناك عراك أو خصام غالبا ما يكون من الشيطان، وأذن لا حرج في هذا، فهو ذكر لله عز وجل، ترى الشيطان يخنس. بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه يؤذن في أذن الصبي إذا ولد، في الأذن اليمنى يكون الأذان وفي الأذن اليسرى تكون الإقامة، حتى يكون أول ما يدخل إلى جوفه وسمعه هو تكبير الله وتوحيده وتعظيمه. الطفل لا يعي ولكن قلبه يتأثر، لأن الوعي عمل العقل والأثر عمل القلب، فالقلوب تتأثر بذكر الله، حتى الأجنة في بطون أمهاتها تتأثر من ذكر الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني صوت. وقيل أن فرار الشيطان من الأذان خوفا، يخاف من هذه الدعوة التامة، لأن المؤمن يلبي والشيطان عندما دعي إلى أمر الله أبى واستكبر على أمر الله. أدبر الشيطان وله ضراط، يعني صوت، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء يعني هو الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. التثويب اللي هي الإقامة الصلاة، يعني لا بيسمع الأذان ولا يسمع الإقامة، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه البخاري ومسلم. إذن العراك اللي لذلك لماذا سمي المحراب محرابا؟ ليه سموا هذا المكان محراب؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لماذا سمي المحراب محراب؟ قالوا: لأنه مكان الحرب بين المؤمن وبين الشيطان، مكان المدافع والحرب. أنت تجتهد بالمجاهدة والصعوبة أن تحضر بقلبك وذهنك وفكرك مع ما تتلو من آيات الله، أو في الدعاء والمناجاة، أو في السجود عندما تبث همك لربك، والشيطان يريد أن يقطع عليك هذه الخلوة. فالشيطان يأتي ليوسوس في هذه الصلاة حتى يحول بين المؤمن وبين صلاته، فيخرج بالذات صلاة المنفرد. لو فاتت صلاة الجماعة عامة تجد الإنسان شيء عجيب، طالما أنه خارج الصلاة ما يتذكر شيء، إذا دخل في الصلاة كأنه أهاش خلية نحل، كل الخواطر والهموم والمشاغل جاءت وهو داخل الصلاة. هذا ليس دليل على أن الصلاة فاسدة، وليس دليل على أن المؤمن يخاف ويقول: والله أنا سأترك الصلاة لأن صلاتي كلها دخل وكلها وساوس. نقول: الغفلة في العمل خير من الغفلة عن العمل. هذا دليل أن في قلبك نبضة الإيمان، في قلبك درة غالية وجوهرة ثمينة يريد الشيطان أن يسرقها، فتحتاج منك إلى مجاهدة. على هذه المجاهدة أنت تعلو في الدرجات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك الشارع الحكيم جاءت أحاديث ونصوص كثيرة تعين المسلم على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. لما نيجي نعدها وحد يسأل ازاي نخشع، عدي معايا. اول شيء احضر قبل الاذان، اذا لم استطع على الاقل اسمع الاذان في المسجد. طب ان لم استطع اتي فورا بعد الاذان، مش استنى الوقت الاقامة. ليه؟ لانني اهيئ نفسي الى هذا اللقاء، سادخل الى حضرة ربي فاصلي السنة بهدوء واقرأ القرآن واذكر الله وادعو الله، تهيئة النفس للقدوم على الله تبارك وتعالى في الصلاة. هذا اول شيء، ان انا احضر مبكرا. ومن هنا ذكر التهجير. التهجير معناه التذكير الى الصلاة. هذه واحدة. الامر الثاني يعن على الخشوع: اجعل صلاتي كلها في جماعة. وطأة الشيطان على القلب في الجماعة أيسر بكثير من وطأته على قلب الإنسان عندما يصلي منفرد. وانت جربها بنفسك، تلاقي في صلاة الجماعة أنس وحضور، أما في صلاة الانفراد فتجد الوساوس والهواجس كلها تأتي. إذن الشيء الثاني يعني على هذا أن أحضر الصلاة في جماعة. الأمر الثالث: ألا أدخل إلى الصلاة وأنا محصور حاق أو حاقب. إيه معنى حاق وإيه معنى حاقب؟ الحاق هو حصر البول، والحاقب هو حصر الغائط. يكون الإنسان محصور في غائط أو في بول، يقول: والله إيه أخطف ركعتين أو أخطف الصلاة وبعدين أدخل الحمام المروح البيت. لا، ادخل أولا أقضي الحاجة بهدوء وصبر وتؤدة حتى لو فاتتك الصلاة، طالما أنك لست متعمد ادخل في جماعة أخرى. لكن أن تدخل إلى الصلاة وأنت حاق أو حاقد فيه كراهة، بل بعض العلماء قال بإبطالها، لأن الإنسان بقلق وهو في الصلاة ليس مستريح. هذا شيء رابع ولا رابع معنا اللي بيقدم معنا بقى. الشيء اللي بعد كده رابع أو خامس: عندما يصلي يصلي في مكان ليس فيه ما يشغله عن الصلاة. لذلك نهي عن التصاوير والتصاليب في الأرض والسجادة المزخرفة المزركشة والثياب التي فيها تصاوير. لبس النبي صلى الله عليه وسلم شملة أو بردة وكان فيها أعلام، فدخل إلى بيته فنزعها، قال إن هذه شغلتني عن صلاتي أو شغلتني في صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه إذا كان هناك من اللباس أو من الثياب ما يشغلني أو ما يجعلني دائما مشغول به، فأنا أجعل حضوري في الصلاة بغير مشاغل. هذا شيء. الشيء الآخر، إذا أردت أن أصلي أتخير مكانا هادئا، ما جيش جنب مجلس علم أو أجي إلى جوار مقرأة يقرؤون فيها القرآن ويصححون التلاوة وأتعمد الصلاة عندها. يا أخي المسجد كبير وواسع، وهؤلاء صلوا الفريضة الأولى وجلسوا يذكرون الله على طاعة، لا تخرب عليهم طاعتهم وترفع صوتك بالقراءة. صل في مكان بعيد، لا تشوش عليهم ولا يشوشون عليك. ونهى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالذكر، وقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا. هذه أيضا من الأسباب، من الأسباب التي تعينك على الخشوع، الثياب الطاهرة النظيفة والتسوق والطيب. إذا جئت برائحة العرق، رائحة غير طيبة، تؤذي نفسك وتؤذي من حولك. لكن إذا جئت بثياب طاهرة نظيفة وبالسواك وبالطيب لا حرج. بعض الإخوة يعملون في بعض الورش في ميكانيكا أو كذا، وقالوا كيف إحنا نصلي ونأتي للمسجد بهذه الثياب؟ قلنا لهم في حاجة اسمها ثياب المهنة وفي حاجة اسمها ثوب للصلاة. ما الحرج أن تشتري ثوبا دشداشة أو تشتري ثوب تجعله في الورشة أو تجعله في مكان العمل، تجعله للصلاة، فاجعل هذا زي المهنة اتركه في المهنة واجعل هذا زي الصلاة. وإذا جئت هذه الدقائق للصلاة بارك الله لك في وقتك وأنجزت في دقائق معدودة ما لا تستطيع أن تنجزه في ساعات طويلة، لأن وقت الصلاة يجعل بركة في أعمالنا وأشغالنا. كل هذه من ضمن الأسباب التي تعين على خشوع القلب في الصلاة. طيب في شيء آخر، وهو أن يسمع الإنسان صوته، لا يسمع من بجواره ولكن يسمع نفسه. بعض الناس إذا دخل في الصلاة يقرأ ولا يسمع نفسه. ما الذي تقول؟ إذا رفعت صوتك قليلا بغير تشويش على الجار لتسمع نفسك، فإن الأذن قد اشتركت في الاستماع، فكلما أشغلت أكثر من جارحة حضر القلب وصفر. طبعا فوق هذا مجالس العلم، لأن بالعلم يزداد الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشوعا في الصلاة أعلمهم بالله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. حلت له الشفاعة يعني وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال؟ إيه الفرق بين أن يجي فعل ماضي وأن يجي فعل مضارع؟ الرسول ما قالش فقولوا مثل ما قال، لأن لو قال قولوا مثل ما قال معناه أننا منصتين للأذان، بعد ما يخرج نبتدي نردد إحنا الأذان. لكن لما قال قولوا مثل ما يقول فعل مضارع، معناها قصد به التتابع في الإجابة، يعني كل ما يقول جملة نكرر وراه، كل ما يقول جملة نكرر وراه. يعني قال الله أكبر الله أكبر، أنا أقول الله أكبر الله أكبر. قال حي على الصلاة بزفت الحيعالتين، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو قولوا مثل ما يقول، مش ننتظر حتى يخرج من الأذان ثم نكرر الأذان، ولكن نردد معه جملة جملة. هذه واحدة. الأمر الآخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعد الفراغ من الأذان أن نصلي عليه. طبعا المخاطب بهذا الكل المؤذن بعدما يخرج من الأذان يصلي على النبي عليه السلام، والمخاطبون بهذا الأذان الذين يسمعون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. تخيل كل الأمة تدعو لنبيها بأمر وهو حبيب الله وهو أفضل الخلق عند الله، ودعاء هذه الأمة شوف بقى من أجيال إلى يوم القيامة كلها يدعون الله لنبيهم بشيء واحد، وهو أن ربنا يعطيه الوسيلة، والوسيلة هي درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو له، انظر إلى تواضعه. طيب هل هو لو دعا ربه ألا يستجيب له؟ استجيب، لكن طلب من الأمة الدعاء له ليشركنا في الأجر والثواب عليه الصلاة والسلام بالدعاء له، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، والرسول يقول أرجو أن أكون أنا هو، مش خلاص بقى يعني ضمن أنه أفضل خلق الله وأفضل الأنبياء وأول من تشق عن الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وله الشفاعة العظمى يوم القيامة، لكن هذا ذل العبودية، وهو كان في قمة العبودية لله صلوات الله وسلامه عليه. عندنا لما يقول المؤذن حي على الصلاة، لما بنكررش نقول وراء حي على الصلاة؟ لأن احنا في الأصل مدعوين وهو الداعي. وشيء آخر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، معناها أن نأتي إلى الصلاة ففيها الفلاح. من الذي يعيننا على هذه العبادة التي فيها فلاحنا؟ الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبد الله ونستعين به على عبادته. لذلك الأذان عبادة مشروعة فيها أجر وثواب حتى لو كان كل أهل الحي في المسجد. تخيل إنسان في قرية كل رجالها وصبيانها ومن فيها هو المسجد، طب يؤذن ولا ما يؤذنش؟ يؤذن. طب لمن يؤذن إذا كان الأذان هو أعلام بوقت دخول بوقت الصلاة وكل أهل القرية وكل أهل الحي في المسجد؟ الأصل أنه أيضا يؤذن، لأن الأذان شعيرة وعبادة وفيها الأجر والثواب، وكل من يسمع صوته من جن أو حجر أو مدر يشهد له يوم القيامة، فهي عبادة مقصودة لذاتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، اتفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الدعوة التامة لأن فيها التوحيد ما تركت شيئا، والصلاة القائمة أي التي ستقوم الآن أو سندعى إليها. آت محمدا الوسيلة هي درجة في الجنة، والفضيلة هي المنزلة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فين الوعد بالمقام المحمود في القرآن الكريم؟ في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمفسرون مجمعون على أن عسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا وعد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يبعثه مقاما محمودا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مين سعد هذا من العشرة المبشرين بالجنة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. هذا دعاء يسير يقوله من يسمع الأذان بعد الأذان، ومن قال في يوم حينما يصبح ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا الرضا يأتي بعد الأذان، لأن الأذان إذا كان دعوة تامة فنحن رضينا بالله معبودا خالقا إلها حكيما مشرعا معبودا بحق، ورضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة، ورضينا بهذا الإسلام منهجا كاملا لحياتنا. المؤمن يجدد هذا الرضا مع كل أذان. يبقى يردد كم مرة في اليوم؟ 5 مرات يجدد الرضا على هذه العقيدة. الأذان لا يرد بين الأذان بين الدعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وقلنا في مواطن كثيرة لا يرد فيها الدعاء، ذكرنا أكثر من 10 مواطن، منها هذا الموطن. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. في رواية للترمذي قالوا: ماذا نقول؟ قال: سلوا الله العفو والعافية. طيب، ما هي المواضع التي يستجاب فيها الدعاء؟ المواضع الأخرى: المسافر، الصائم، المسافر حتى يعود، والصائم حتى يفطر، والمريض حتى يشفى، دعاء الوالد على ولده، وفي رواية دعاء الوالد لولده، وبين الأذان والإقامة، وليلة القدر، ويوم عرفة، وعند نزول الغيث المطر، ودبر الصلوات الخمس، وعند التقاء الصفوف، وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والدعاء بظهر الغيب، ودعاء الأخ لأخيه يقول الملك آمين ولك ولك بمثل. هذه كلها مواضع سواء أزمنة أو أمكنة يستجاب فيها الدعاء، لكن منها بين الأذان والإقامة. في باب فضل الصلوات ذكر الشيخ حديثين. طبعا الصلاة معروفة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة في الشرع يعرفها الفقهاء هي أعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وفيها قيام وركوع وسجود على هيئة مخصوصة. هذا تعريف الصلاة عند الفقهاء. فهذه الصلاة ذكر لها أكثر من فضيلة. الشيخ هنا ذكر آية صدر بها هذا الباب، وهي قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنا هنا أذكر حديث يتداول بين الناس وهو باطل وحديث لا يصح، وهو قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث باطل وغير صحيح، لا يصح. في حديث له رواية أخرى وهو ضعيف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا حديث أيضا ضعيف، ولا يصح الاحتجاج لا بهذا ولا بذاك. لكن في الأصل أن الصلاة هي حضور قلب وخشوع وأدب واستحضار لعظمة الله ورقابة الله علينا الذي يسمعنا ويرانا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فعل مضارع، كلما جئت إلى الصلاة تذكرت هذا الوقوف وهذا اللقاء، وأن موقفنا بين يدي الله في الدنيا هو الصلاة، وموقفنا الثاني بين يدي الله في الآخرة هو للحساب. فمن أحسن في الموقف الأول هون الله تعالى عليه الموقف الثاني. لذلك الصالحون كانوا يدخلون إلى الصلاة بحضور القلب والخشوع. الصلاة عندما تأتي عندنا فرائض وعندنا نوافل. الفرائض على قسم، الصلاة على قسمين: فرائض ونوافل. والنوافل على قسمين: مطلق ومقيد. يبقى الصلاة عندنا 4 الآن: فرائض ونوافل. والنوافل منها مطلق ومنها مقيد. المطلق ما لا سبب له، والمقيد ما له سبب. مثل ايه النوافل المقيدة والنوافل غير المقيدة؟ النوافل المقيدة اي التي لها سبب، مثل السنن الراتبة بعد وقبل الصلوات المفروضة، مثل سنة الوضوء مرتبطة بإيه؟ لها سبب. إيه سببها؟ سببها الوضوء. مثل تحية المسجد، إيه سببها؟ سببها أنني دخلت المسجد. إذن هذه سنن مقيدة لها سبب. هناك سنن أو نفل مطلق لا سبب له، مثل أريد أن أصلي لله 2 ركعة في أي ساعة من ليل أو نهار ما عدا أوقات الكراهة، هذا اسم نفل مطلق. عندي ساعة فاضية في وقت الضحى أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، قلت سأصلي لله 2 ركعات، هذا اسم نفل مطلق، يعني ما له سبب، ليس مربوطا بسبب محدد. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. دايما لما يضرب مثل فائدة التمثيل اللي هو ضرب الأمثال شيئين، التأكيد على المعنى، والأمر الآخر جعل المعنى المعقول محسوس، لأن المعاني المعقولة في العقل لما تضرب لها مثال حسي أنت ترى بعينك يكون أقرب إلى قبول النفس له. فهذا المثال ضربه عليه الصلاة والسلام، لما نيجي نفتته دعنا نفتت هذا المثال العظيم. أول شيء، من الذي يحتاج أنه يغتسل في اليوم 5 مرات؟ أكيد قاعد في منجم مليان فحم وغبار، يعني قاعد في مكان كله تلوث. دل ذلك على أن الدنيا كلها نجاسة وتلوث ملوثة، إما بنظرات حرام وكلمات حرام وتصرفات لا ترضي الله، إما بتقصير فيما فرض الله، إما أن تمتد الجوارح إلى ما نهى الله. إذن الدنيا كلها فيها تلوث، لذلك نحتاج إلى غسل. هذا الغسل كل يوم 5 مرات يحتاج إلى أن ندرك أننا في بيئة كلها فتنة والدنيا مزينة لأهلها. الأمر الثاني، أن الشيء الذي نغتسل به قريب المنال وليس بعيد. هو بيقول نهر ولا النهر بباب أحدكم، لماذا خص أنه قريب من باب أحدكم؟ يدل ذلك على قرب المغتسل، أن الصلاة قريبة المنال، يستطيع أي أحد أن يأتي إلى الصلاة فيغتسل من هذه الخطايا والأدران والنجس، لأن نجس المعاصي على القلب أكبر من نجس الأوساخ على الأبدان وعلى الثياب. كما أن الثياب تتسخ والبدن يتسخ، القلب أيضا يتسخ ووساخته إما بالكبائر وإما بالصغائر. طيب الأمر اللي بعد كده، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هذا النهر على باب أحدكم يمشي بجواره ولا يغتسل فيه؟ والغسل ما معناه؟ مش تعميم الجسد بالماء، معناه لابد أن ينغمر في الماء انغمارا. فالذي يطهر بهذه الصلاة هو الذي يعيش فيها بقلبه وعقله وفكره وجوارحه، وتبكي عينه ويخشع قلبه وتخشع جوارحه، هذا هو الذي يغتسل اغتسالا حقيقيا. لكن لو حط بس صباعه فقلب النهر، ايه اللي ينضف؟ صباعه. لو حط رجله، لكن لو انغمر كله اذا سيغتسل كله. فهذه الصلوات 5 الله تعالى يجعلها كفارة للخطايا. في حديث جابر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، والغمر هو الكثير، يغمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. في حديث بعض الناس قد يتخذه ذريعة للتساهل في المعاصي، وبعض النصوص لابد أن يكون الداعي أو الفقيه أو العالم له بصيرة عندما يخاطب بها القوم. لذلك هذا الحديث ننصح أنه لا يلقى كثيرا على الناس حتى لا يترخصوا في المعاصي. الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لابد له من فقه ومن شرح. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، قبل امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال للرجل أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وفي الحديث الذي معنا فقال الرجل ألي هذا؟ يعني هذا الثواب لي أنا وحدي؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. طيب كيف يستقيم الأمر هذا؟ مثلا نسأل، وجاء التشديد في القرآن وفي السنة أن العينان تزنيان وزناهما النظر، وفي القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي القرآن الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا رجل قبل امرأة، مش لمس أو نظر، قبلها ثم جاء فحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة كفرت الخطايا. هل هذا له خاصة ولا لكل الأمة؟ قال لأمة كلهم. فإيه الشرط؟ الشرط هو الندم والاستغفار والتوبة الصادقة النصوح أنه نادم على ما فعل ويتمنى ألا يكون قد سود الصحيفة بهذه السيئة، وإلا لو وقع في هذه السيئة وحضر الصلاة ولم يتب منها فالله تبارك وتعالى يعاقبه يوم القيامة، لأن الصلاة تكفر هذه الخطايا. ولكن إذا جدد المؤمن توبة حتى لا يصر على معصية فيسخر بأوامر الله ويستهزئ بشعائر الله ومنها الصلاة. هنا في موضوع الكبائر، الصلوات الخمسة تكفر ما بينها من صغائر الخطايا. في شيء خطير، الذي يمنع تكفير الخطايا اللي هي الصغائر ارتكاب الكبائر. يعني لو واحد ارتكب كبيرة الصلوات الخمس مش هتكفر له صغائره، فيوم القيامة هيتحاسب على الكبائر والصغائر، لأن الصلوات الخمس في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. الجمهور الفقهاء على إن الكبائر لا تكفر بأعمال البر، يعني الكبيرة لا يكفرها أعمال الطاعة، الكبيرة يكفرها إقامة الحد، وإن تكن كبيرة ليس فيها حد يكفرها التوبة النصوح، هو ده اللي يكفر ليه؟ كفر الكبيرة. كبيرة مثل ماذا؟ مثل الغيبة والنميمة وأكل الربا والغش، من غشنا فليس منا، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المنان الذي يمن على الآخرين بعطاء أو بهبة، والمسبل الذي يطيل ثيابه حتى تتجاوز الكعبين، والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا من الكبائر حقوق الوالدين، هذه كلها كبائر تمنع ماذا؟ تمنع تكفير الخطايا بالصلوات الخمس. ولذلك الكبائر لا دواء لها إلا التوبة النصوح، حتى الصلوات الخمس تكفر هذه الخطايا. آخر حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. هذا الاحتراز هو الشرط هنا، وذلك الدهر كله، رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.